بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. طيب، قال باب إيش؟ قال رحمه الله: باب أحكام الدين. هو المقصود هنا باب الحجر. الحجر يعني المنع، والمقصود به منع إنسان من التصرف في ماله لسبب شرعي. هذا هو الحجر، حجر الإنسان من أن يتصرف في ماله. والحجر قد يكون لمصلحة الإنسان نفسه، مثل الحجر على الصغير والمجنون، هذا لمصلحته هو. وقد يكون الحجر لمصلحة الغير، مثل الحجر على السفيه بسبب إيش؟ الغير، عشان نحفظ المال، لأنه له عليه ديون، فنريد أن نحفظ حقوق الدائنين. طيب، طبعا لو راجعتم المراجعة التي ذكرتها بين كتب المتأخرين زي الزاد والرض وبين هذا الكتاب لوجدتم فرق، لأنه المتأخرين يذكرون القرض ثم الرهن ثم الضمان والكفالة ثم الحوالة ثم الصلح ثم الحجر. طيب، أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: أيه. ومن لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله. أيه. بس الدين المؤجل ما هو قرض. الدين المؤجل إيش؟ أنا أشتري منك هذه السيارة بمئة ألف، السداد بعد سنة، هذا مؤجل ولا مو مؤجل؟ مؤجل. طيب، لم يطالب به قبل أجله، هذا واحد. ولم يحجر عليه من أجله، هذا الثاني، لأن الدين مؤجل. ولم يحل بفلسه، هذا الثالث، لا يحل بفلسه ولا بموته، هذا الرابع، إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل. إيش معنى الثالث والرابع؟ عند عليك دين مؤجل 100,000 ريال، بعد سنة لازم تدفعها. لو أفلست اليوم أو مت اليوم، واضح، هل يصبح هذا الدين اللي هو 100,000 حال؟ يقول هو لا، سيصبح حال. يقول لن يصبح حال إذا وثقه الورثة، إذا مت أنت، فالورثة إذا وثقوا الدين هذا برهن. نعيد، عليك 100,000 ريال، مت اليوم والدين بعد سنة، تركة ستقسم، فهل دينك يحل أم يبقى بعد سنة؟ طيب، بعد سنة يطالب مين؟ يطالب مين وأنت في المقبرة تحت الأرض؟ يطالب الورثة، تفرقوا شذر مذر في أصقاع الأرض. لا، وجينا نطالب الورثة قال والله وزعنا الفلوس، يقول لا، إذا وثقه الورث، يروح للورث يقول قبل ما توزعوا التركة سددوا الدين، أو وثقوا ديني برهن، أعطوني شيء أرهنه، 100,000 ريال، الله أرهنوني أرض ولا ذهب قيمة 100,000 ريال ولا كذا، أو كفيل يكفل هذا المبلغ، ما استطعته هذا سيدفع. فهمت المسألة؟ فإن لم يحصل هذا يحل الدين. طيب، انتقل. وإن أراد سفرا يحل قبل مدته. أيوة. طيب، أفرض أنه ما مات لكنه سيسافر والدين بعد سنة، إن أراد سفرا يحل الدين قبل مدته. أيوة. أو للغزو تطوعا. أيوة. فلغريمه منعه. نعم. إلا أن يوثق بذلك، يعني برهن أو بماذا؟ أو بكفيل. طيب، هو يقول إن أراد السفر يحل قبل مدته، يعني قبل رجوعه، الدين بعد سنة، وهذا رايح مسافر سيعود بعد سنتين، هل لك أن تمنعه ولا لا؟ نعم، ولا يوثق برهن أو بكفيل. فهمت المسألة؟ المصنف قال قبل مدته، ظاهره أنه لو كان سيرجع، كيف؟ أنه سيرجع قبل المدة، أو أنه الدين سيحل بعد رجوعه كمن سيسافر 6 أشهر، خلاص لا تمنعه، مو كذا؟ طيب، لكن المذهب إنه إذا أراد سفرا لك منعه حتى يسد حتى يوثق قبل أو بعد. طيب أكمل إيش؟ وإن كان حالا على معسر وجب إنظاره. الآن انتبهوا، أنواع المدينين ثلاثة. واحد، الأول منهم لا يجوز مطالبته ولا سجنه، وهو المعسر اللي ما عنده شيء أصلا. والثاني، إذن الأول انتبهوا، الأول لا يطالب ولا يحجر عليه ولا يسجن، والثاني الغني الموسر اللي عنده هذا ما يحجر عليه، وإنما يلزمه القاضي بدفع المال اللي الديون التي عليه. ولو أبى يبيع ماله، يبيع أرضه عمارته أشياءه ويسدد غصبا عنه. إذا من هو الذي يحجر عليه؟ أجل، اللي يحجر عليه هو الثالث الذي عنده مال، لا هو الأول ولا هو الثاني، لا هو المعدم ولا هو الموسر، وإنما هو الوسط اللي عنده مال لا يفي بجميع دينه. فهمتوا علي؟ ديونه 100,000 ريال، كل ما يملكه 50,000 ريال. واضح؟ هذا الذي يحجر عليه القاضي إذا طالب، طبعا الدائنون، يحجر عليه القاضي ويأخذ أمواله ويسدد، طبعا فيه تفصيلات كثيرة في أحكامه، ويسدد لهؤلاء الدائنين. كم سيسدد للدائنين؟ قدر الدين. ها؟ كم؟ أيوه، إسوة غرامة، معناه أنه هو عنده نصف المال، نصف الدين، معناه أنه كل دائن سيعطيه نصف دينه، فهذا يطالب ب1000 يعطيه 500، وذاك ب20,000 10,000، وذاك ب15 7,500. فهمتوا المسألة؟ طيب، لو كان عنده، لو وجد القاضي عنده مثلاً 30% من الدين، سيسدد كل واحد 30%، يعني كل واحد سيتحمل نقص، كلهم سيمشون بنفس الوتيرة. واضح المسألة؟ الآن اقرأ علينا الحال الأول. وإن كان حالا على معسر، ضع رقم 1 واكتب عندها المعسر، تفضل. وإن كان حالا على معسر وجب إنظاره. أيه، تفضل. فإن ادعى الإعسار حلف وخلي سبيله. أيه، إلا أن يعرف له مال قبل ذلك. نعم. فلا يقبل قوله إلا ببينة. إلا ببينة. لو فرضنا أنه هذا اللي ادعى قال أنا معسر، ونحن نعرف أنه له مال، لابد من شهود وبينة إثباتا تثبت أنه لا يملك مال. طيب أكمل يا شيخ. فإن كان موسرا به، هذا الثاني اللي هو الموسر. نعم. لزمه وفاؤه. موسرا به بماذا؟ بالدين. أيوة، لزمه وفاؤه. فإن أبى، فإن أبى حبس حتى يوفيه. طيب، فإن أبى، فإن كان ماله، لا لا لا، هذا خلاص، لكن هذا فإن أبى أنا سرقت. فإذا أبى يسجن ولا هو مسجون أصلا، الحاكم يبيع ماله بالقوة ويدفع للناس. طيب الثالث، فإن كان ماله لا يفي به كله. هذا الثالث، من هو الثالث الذي يحجر عليه؟ هذا الذي ماله لا يفي. فهمت؟ من ماله لا يفي بدينه، من ماله لا يفي بدينه. أكمل. فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه. أي لازم شرط، لكن لو كان هو ماله لا يفي بدينه وأهل الدين ما طالبوا ما يحجر عليه، لزمه، لزمته إجابتهم، يلزم القاضي، يعني الحاكم يعني القاضي. طيب، فإذا حجر عليه، أيوة، لم يجوز تصرفه في ماله. ضع رقم 1، ما عاد يتصرف في أمواله أبدا. 2، ولم يقبل إقراره عليه. 2، إقراره عليه يعني يجي يقول للقاضي لا يا فضيلة الشيخ، ترى المبلغ هذا مو حقي، هذا أمانة عندي ما نقبل، ترى هذا المبلغ ما هو لي، هذا لفلان، لا يقبل، ترى الأرض الفلانية اللي باسمي ليست لي، هي ملك لفلان، ما نقبل. فهمت علي؟ ويلزم بإقراره، نقول له خلاص هذه الأرض تقول أنت هي لفلان، إذا ادفع له قيمتها، سجل عليه قيمتها، تثبت في ذمتك، أما هذه الأرض لا تخرج من الحجر. ليش؟ لأنه متهم أنه يقول مثل هذا الكلام عشان يخرج بعض المال من الحاجر. أكمل. ويتولى الحاكم قضاء دينه. طيب كيف يفعل الحاكم في قضاء دينه؟ اقرأ الآن. ويبدأ بمن له أرش جناية من ضع رقيقه. رقم واحد، من له أرش جناية من رقيقه. شوفوا الآن هو أول حاجة سيبدأ من له أرش جناية من رقيقه. إيش يعني؟ يعني هذا المعسر أو المحجور عليه عنده رقيق، وفي ناس اعتدوا أو شخص اعتدى على هذا الرقيق، والرقيق مثلا يستحق 5000 ريال قيمة الجناية. واضح؟ طيب بمن له أرش جناية من رقيقه، طيب فيدفع إلى المجني عليه ماذا؟ فيدفع إليه من أرشها أو قيمة الجاني. لا، فيدفع إيش؟ فيدفع إليه من أرشها. لا لا لا لا، الأقل، أي أقل الأمرين، من أرشها أو قيمة، أو قيمة الجاني، أو قيمة الجاني. لا أجل، هذه أي من المتن طبعا. لا، أقل الأمرين، من أرشها. كذا عندك في الكويت كويتية هكذا، أصلا ما يستقيم المعنى اللي ذكرت. لا لا، من ثمانية. طيب سنعيد الآن. ويبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه، فيدفع إلى المجني عليه أقل الأمرين، من قيمة الأرش أو قيمة الجاني. معناه هنا الصورة، لا هو لو كان العبد هو الذي جنى، ما عندنا المجني عليه، ما عندنا مشكلة، سيحصل على أرش الجناية ويضمها للمال، وطبعا العبد سيباع عشان يسدد بقيمته. لكن لو كان العبد هو الجاني والعبد محبوس، رقبته محبوسة بالجناية، يعني الآن صاحب الجناية يطالب، فجنايته من يتحملها؟ العبد يتحملها في رقبته، الجناية في رقبة العبد. كيف نفدي العبد؟ فيدفع الأقل من قيمة الجناية أو قيمة الجاني. بمعنى الجناية كم قيمتها؟ العبد جنى على شخص جناية يستحق مثلا 10,000 ريال. طيب العبد لو بعناه كم يساوي؟ 20,000 ريال. إذن أحسن ندفع الجناية عشان عشان يصير عندنا عبد نبيعه ب20، نسدد 10 وناخذ 10 الثانية نسدد بها الغرماء. لكن لو كان العبد قيمته 5,000 ريال، فهمتم؟ والجناية 10,000، والرجل يبغى 10,000، نقول له ما عندنا إلا هذا العبد ب5,000، خذوا مع السلامة، انتهينا. واضح؟ طيب هذا واحد. بعدين ثم بمن له رهن، هذا الثاني. أيوه. فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه. طيب إيش صورة هذا؟ الآن الدائنون لنفرض أنهم 10، لكن واحد منهم عنده سيارة لهذا المحجور عليه رهن، ويقول أنا أبغى ديني 10,000 ريال، وعنده السيارة رهن، فهمتوا المسألة؟ طيب لو كانت السيارة تسوى 20,000 ريال، فالمصلحة الآن أنه نعطيه 10 عشان نستفيد من 10 الثانية، معي؟ وإذا كان السيارة ما تساوي إلا 5,000 ريال، فالمصلحة أنه ما نسدد، نقول له خلاص بيع السيارة وسدد 5,000، والخمسة الثانية اللي تطالب بها تعال مع الإيش؟ مع الدائنين. فهمتوا المسألة؟ أكمل الآن. وله أسوة الغرماء في لا أعد المسألة عشان تكون واضحة. ثم بمن له رهن، نعم، فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه. طيب قلنا لو كان دينه هو الأقل، دينه 10 والرهن قيمته 20، فندفع الدين. وإذا كان العكس نعم، وإذا كان ثمن الرهن 5 والدين 10 فنقول له خذ الرهن، ولا نقول له بيع الرهن؟ نبيع الرهن نسدده، ما نقول له خذ الرهن، ما يملك الرهن، الرهن ما يملك ترى، الرهن دوره إنه يباع ويسدد من قيمته، فاهم علي؟ لما أعطيك ساعة مو معناه إذا ما جبت الدين الساعة لك، واضح؟ مو كذا، هي ما في ساعة لك، الساعة ما تملكها، لو إيش ما تملكها لين أبيعك هي أو أهبك إياها، أنا وضعتها رهن، ومعنى كونها رهن يعني تباع ويسدد من قيمتها، فلو سدت كل الدين الحمد لله، سدت كل الدين وزاد مبلغ فهو لي أنا مو لك أنت، أنتم معايا مشايخ ولا؟ ولو سدت بعض الدين فلك أن تطالبني بالباقي، واضح المسألة؟ طيب، إذن يدفع الأقل من دينه ورهنه وله أسوة الغرماء في بقي دينه، يعني صاحب الرهن إذا كان الرهن ما يفي بدينه فيطالب بالباقي. أكمل يا شيخ. ثم من وجد متاعه الذي، هذه مسألة جديدة مختلفة الآن، هذا المحجور عليه هذا يطالب بعشرة والثاني بعشرة والثالث بعشرين وكذا والعياذ بالله. طيب، واحد منهم يطالبه بساعة، فهمتم؟ ووجد الساعة بعينها لم تتغير ولم تزد ولم تنقص ولم يتصرف فيها، موجودة عنده، هل يدخل مع الغرماء أسوة غرماء ولا يأخذ ساعة ويمشي؟ يأخذ ساعة ويروح بس بشروط، اقرأ الآن. ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه، بعينه واحد، هذه الشروط عشان يأخذها، يأخذها بعينه، أيوة. لم يتلف بعضه، هذا الثاني، لكن لو تلف بعضه لا صارت خلاص، هذه الساعة خرجت ما عدا هي التي دفعتها التي سلمت إياها اختلفت. طيب، ولم يزد زيادة متصلة، هذا الثالث، هذا ممكن في الحيوانات، نعم. ولم يأخذ من ثمنه شيئا، هذا الرابع، يعني الساعة أنا أعطيته ساعة قيمتها 1000 ريال وقلت له هذه بـ1000 ريال، ما دفع لي الـ1000 ريال، لي أن أخذها إذا كان ما تغيرت، لكن لو أنه أعطاني من قيمة الساعة 1000 ريال أعطاني 100 ريال وباقي 900، هل لي أن أخذ الساعة؟ لا، ما أخذ الساعة خلاص، أصير طالب 900 مثل بقية الدائنين، ما في رجع 100، ما دام دفع جزء من ثمنها إذن خلاص ليس له حق في هذه الساعة، الساعة ما عادها لك، أنت أخذ جزء من قيمتها. أكمل يا شيخ. فله أخذه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. نعم، طبعا بشرط أن يكون بعينه، اللي هي الشروط الماضية. أكمل يا شيخ. ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم. طيب، طيب بقي المفلس، هذا هذا المفلس، طيب هو يبغى يأكل، بيأكل أولاده، يريد أن يعيش، كيف نحرمه مرة فيموت هو وأولاده ولا نعطيه؟ أكمل. ويتفق على المفلس، لا، وينفق على المفلس، إيه. جزاهم الله خير، إيش تبغاهم يسوي؟ يسيبوا الناس أكمل. وينفق، وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته من ماله إلى أن يقسم. نعم، طبعا اللي ينفق الحاكم القاضي، أيوه. فإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا. فهمتوا المسألة هذه ولا غير واضحة؟ إذا كان، إذا وجب له حق بشاهد، هو نفس المفلس اتضح أنه له 100,000 ريال عند ناس، وجب له حق بشاهد وعنده شاهد واحد، الحق ما يثبت بشاهد، يا شاهدين يا شاهد ويش ويمينه، فقالوا لهذا المفلس احلف، انت معك شاهد كمان احلف، فأبى أن يحلف هذا المفلس، هذا مفلس أقشر ما يبغى يحلف، ما عنده شاهد يمكن يجيب مال، فأبى أن يحلف، هل يحلف الغرماء بداله؟ يقول لا، لم يكن لغرمائه أن يحلف. فهمت المسألة؟ طيب أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: باب الحوالة والضمان. الحوالة هي نقل دين من ذمة إلى ذمة، نقل دين من ذمة إلى ذمة. شوف الطريقة هذه، شوف صورتها كيف. أنت رقم واحد وأنا رقم اثنين والشيخ سليمان رقم ثلاثة. أنت تطالبني بألف ريال وأنا أطالب سليمان بألف ريال، فأقول لك يا رقم واحد أحلتك على رقم ثلاثة بدينك، روح خذه منه. فإذا صحت الحوالة، الحوالة لها شروط، إذا توفرت الشروط لا يجوز لك أن تطالبني، برئت ذمتي نحوك، خلاص ما لك شيء، سير ذمتك، يعني ذمة سليمان مشغولة لمن؟ لك. إيش الذي حصل؟ رقم ثلاثة كانت ذمته مشغولة لي أنا، أصبحت مشغولة لرقم واحد. فهمت المسألة؟ أكمل يا شيخ. الضمان يا شيخ، اقرأ. الضمان سيأتي، لما يجي الضمان نشرحه، لأن هذا الباب هو قال باب الإيش؟ الحوالة والضمان. هو باب الحوالة والضمان والكفالة، طبعا ليس في النسخة لكن أيضا هو ذكر الكفالة، سنشرح كلها. تفضل. قال رحمه الله: ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل. واضح. إذا أحلتك بديني، أحيل بديني على من عليه مثله، شوف أنت رقم واحد يطالبني بألف ريال وأنا أطالبه بألف دينار، ما يمكن أحيله. فهمت؟ لا، هو يطالبني بألف ريال وأنا أطالبه بألفين، يمكن أحيله، بس أحيله بألف، ما أحيله بالألفين، والألف الثاني لي أنا. فرضي برئ المحيل، من هو اللي رضي؟ ها؟ المحال. لا، المحال، المحتال. إذا رضي، هذا مسألة فرضي على المذهب ترى فيها تفصيل. إذا كنت أنا قد أحلتك على مليء، إيش يعني مليء؟ يعني غني باذل، ما يكفي غني، ترى كم من غني والعياذ بالله الفقير أرحم منه، يدفع حقوق الناس، فلا بد أن يكون غنيا عنده المبلغ وأن يكون باذلا مش مماطل. فإذا أحلتك على مليء باذل يلزمك الحوالة، وإن أحلتك على غير ذلك، أحلتك على مفلس ولا على مماطل، لا، لا بد توافق أنت. إذا وافقت تمت الحوالة، وإن لم توافق لا تتم الحوالة. طيب، فرضي، فرضي فقد برئ المحيل. طيب، ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال. طيب، لقول رسول الله، يعني لا يشترط رضاه. طيب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. طيب، طيب أكمل، أنا ماني معك. وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ. هذا باب الضمان اسمه. الضمان ما هو؟ التزام ما وجب على غيره مع بقائه على الغير. طيب، أنت رقم واحد تطالبني بماذا؟ بألف ريال، فيأتي رقم ثلاثة ويضمنني عندك، يقول أنا ألتزم بالألف، إذا ما دفعها أنا أدفعها، فيصير لك الحق أن تطالب، أنت رقم واحد أن تطالبني أنا رقم اثنين أو تطالب رقم ثلاثة، لك الخيار. فإن طالبتني أنا ودفعت برئت أنا وبرئ الضامن، وإن طالبت الضامن اللي هو رقم ثلاثة ودفع هو برئ، لكن أنا لم أبرأ، لم أبرأ، تصبح ذمتي مشغولة لك ولا للثالث اللي دفع عني؟ للثالث الذي دفع عني. قال رحمه الله: وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ. شسر قريب منه بس حسن يوصل. طيب، أيوه. وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ. نعم. وصار الدين عليهما. نعم. ولصاحبه مطالبة من شاء منهما، يعني لصاحب الدين. طيب، فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه. هاتان صورتان، إذا استوفى من المضمون عنه أو أبرأه ضامنه، أو أبرأه عفوا، أو أبرأه يعني صاحب الدين، برئ ضامنه. يعني الآن أنت ضامن لشخص عليه دين، فلو أن صاحب الدين سدد خلاص تبرأ أنت، أو أن صاحب الدين اللي يطالب سامحه أبرأه خلاص تبرأ أنت. طيب تفضل. وإن برئ الضامن لم يبرأ الأصيل، يعني لو أن الدائن أعفى الضامن من الضمان، أسقط عنه الضمان، يبقى صاحب الدين مطالب. نعم. وإن استوفى من الضامن رجع عليه، إذا استوفى من الضامن رجع عليه، يعني رجع الضامن على صاحب الدين، على المدين هذا المطالب. طيب أكمل. ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم يحضر، يعني هذا هو باب الكفالة، من كفل بإحضار بدني، أكتبه بدن من عليه دين. إذن الكفالة التزام رشيد بإحضار من عليه حق مالي لصاحبه. إيش الفرق بين الكفالة والضمان؟ الضمان أضمن المال، الكفالة أضمن أن أحضر فلان هذا، فإن تعذر إحضاره انقلبت إلى ضمان، إذا ما استطعت أحضره أدفع عنه. قال: ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم يحضر لزمه ما عليه. فلم يحضره لزمه ما عليه. طيب، فإن مات يعني المكفول برئ كفيله، إذن أنا ملزم بإحضاره، لكن لو مات ما أدفع عنه، لو مات خلاص معذور، لأني أنا ملزم بإحضار بدنه، ولن هو مات لا أستطيع إحضاره، لكن لو كان حي فإما نحضره وإما نتحمل عنه الدين. أكمل. قال رحمه الله: باب الرهن. الرهن، ما هو الرهن؟ الرهن توثيق دين بعين، أوثق الدين بعين. طيب، وهذه العين ما فائدتها؟ توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه، يعني الدين منها أو من ثمنها، إذا كانت هي أثمان فأستوفي منها، وإذا كانت هي لا سلع فأبيعها وأستوفي من إيش؟ من ثمنها، وأنا شرحت هذا قبل قليل. طيب أكمل. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا. إذن ما جاز بيعه يرهن، وما لا يجوز بيعه لا يرهن. لماذا ما لا يجوز بيعه لا يرهن؟ لأنه لا فائدة من الرهن، يعني ما أرهن حر أقول له خذ هذا الحر، هذا الولد حطه عندك، ما يجوز بيعه، فما يمكن أن يرهن، لأنه الراهن لبيعه وسداد الدين من قيمته. تفضل. ولا يلزم إلا القبض. إيش؟ ولا يلزم إلا القبض. إلا القبض؟ لا لا، ولا يلزم إلا بالقبض. ولا يلزم إلا بالقبض، إيش يعني الكلام هذا؟ خلوكم معي، إيش يعني لا يلزم؟ ما معنى؟ شوفوا، لو أنه أنا مثلا خلوكم معي بعتك السلعة أو أعطيتك دين وقلت لكن بشرط أريد رهنا، فقلت موافق، ما هو الرهن؟ أو قلت لك مثلا أريد هذه السيارة رهن فقلت وموافق فعقدنا البيع، فهمتوا؟ فعقدنا البيع، فأنت تراجعت قلت خلاص ما أبغى أجيب الراهن، لي الحق أن أفسخ البيع إذا اشترطنا هذا. طيب، لو اقترضت منك 1000 ريال ثم أنت قلت أريد رهن، أريد الساعة اللي معك رهن، فقلت لك أنا موافق، قلت خلاص غدا تعال واستلمها، جئت أنت في الغد لتستلمها، هل أستطيع أن أتراجع وأقول بطلت ما عندي رهن؟ ممكن؟ ممكن ممكن، ما لم يكن شرط عند الدين، أنا أتكلم بعد الدين، يعني قلت أبغى رهن لكن لو أني سلمت الساعة الراهن لا أستطيع التراجع فيها. فهمت علي؟ الراهن إذا قبض صار لازم، من صاحب قرار إرجاعه؟ ها؟ المرتهن اللي عنده الرهن، صاحب الدين. هذا معنى ولا يلزم إلا بالقبض. كيف القبض؟ تفضل. وهو نقله إن كان منقولا. أيوة. والتخلية فيما سواه، يعني إذا كان غير منقول يخليه، يعني لو كان سيعطيه سيارة ولا ذهب ولا كذا فنقله، وإذا كان سيرهنه أرض أو عمارة أو كذا فيخليها، يتركها له، يسلمه إياه. تفضل. وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه، يعني طبعا وكيل كل واحد يقوم مقامه، مو لازم المرتهن بنفسه يأتي. طيب تفضل. والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه. أيوه. طيب كونه أمانة يعني يقصد أنه حكم الراهن حكم الأمانة، والمعروف أنه حكم الأمانة أنها لا تضمن إلا بالتلف، فإذا قلنا أن الراهن أمانة عند المرتهن، الراهن عندي تحت يدي وما أرجع لك هو حتى تسدد الدين ولا أبيعه وأخذ ديني منه، فالراهن عندي أمانة، لو تلف بدون تفريط مني ولا تعدي لا أضمن، وإن تلف بتفريط مني أو تعدي فأضمن، هذا حكم الأمانة. أي شيء يقول عنه هو أمانة تعرف على طول أنه لا يضمن إلا بالتعدي. اقرأ. أو أمينه لا يضمنه إلا أن يتعدى. طيب هل يجوز لي أن أستعمل الرهن أم لا يجوز ذلك؟ يجوز في حالة واحدة. تفضل. ولا ينتفع بشيء منه إلا ما كان مركوبا أو محلوبا. نعم. للمرتهن أن يركب ويحلب بمقدار العلف. طيب إذن يمكن إذا كانت الرهن مركوب فمقابل العلف، مقابل علفه أركبه بالمقدار يعني بما يساوي، أو أشرب من لبنه مقابل العلف اللي أعطيه هذا الحيوان. طيب أكمل يا شيخ. وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه. طيب الراهن اللي هو المالك، مالك الرهن مش صاحب الدين اللي هو في يده أمانة، الراهن المالك، لو أن الراهن زاد فزيادة لمن؟ للراهن المالك ولا للمرتهن اللي هو صاحب الدين؟ للراهن، لكنه يكون رهنا، يعني لو أنه رهن عنده شاه ثم الشاه نتجت فجاءت بسخلة، فالسخلة هذه لصاحبها لكنها رهن مع أمها. تفضل. لكن يكون رهنا معه. إذن غلته وكسبه، غلة الرهن وكسب الرهن ونماء الرهن يكون معه رهنا وهو لصاحبه. طيب في المقابل وعليه غرمه، مالك الرهن هو الذي يغرمه، يعني لو تلف هو الذي يتحملها مش المرتهن، المرتهن اللي هو يطالب بالدين. طيب وعليه غرمه. تفضل. وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه إن مات. نعم، إذا كان يحتاج له تكاليف أو تخزين أو كفن. طيب انتهينا، أكمل. لو أحد أتلف الرهن فمن الذي يتحمله؟ طيب وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن؟ أقصد أتلفه أكتب الراهن، لو أن المالك هو الذي أتلفه، وإن أتلفه الراهن أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد، يعني لو أنه أعطاني رهن عبد ثم أعتقه، لما أعتق العبد خلاص خرج الرهن، فك الرهن، فيصح هذا ولا لا؟ يصح، لكن يلزمه أن يضع مكان العبد قيمة العبد. طيب قال أو استيلاد، لو أعطاني جارية رهن وضع، خليت الجارية في البيت رهن، فجاء معها فولدت له ولدا، ولادة الجارية لسيدها يجعلها تصبح أم ولد، وكونها أم ولد لا تباع، وبمجرد أن يموت سيدها تصبح حرة، فكونه أولدها الاستيلاد هذا أخرجها من الرهن. طيب فما الحكم؟ قال فعليه قيمته تكون رهنا مكانه. طيب أكمل. هذا إذا كان السيد هو الذي جنى، لكن لو كان الذي جنى على الرهن أحد ثاني، شخص آخر، تفضل. استيلاد بعتق أو استيلاد؟ إيه؟ كيف استيلاد؟ لا لا، أصله ما يخرج. استيلاد عندك؟ إيه. وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه. استيلاد يعني خطأ، استيلاء خطأ محض، ما في كلام. إيه. طيب وإن جنى؟ وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه. طيب اللي هو الغير، لو كان الرهن عندي وجاء أحد شخص آخر ما له علاقة وأتلف الرهن، فيصير هذا الذي يضمن، المتلف هو الذي يضمن. أكمل. ومن قبض بسببه فهو رهن. طيب أفرض أنه أنا عندي مثلا سيارة رهن، السيارة عندي قبضتها وضعتها في الحوش، فجاء شخص مثلا وكسر الزجاج فغرم قيمة الزجاج، المال هذا الذي سيأتي يبقى رهن، لأنه هذا إيش؟ بسبب الجناية عليه. وما قبض بسببه أكتب بسبب الجناية عليه فهو رهن. الآن نبغى نعكس، لو كان الرهن هو الذي جنى على الغير، لو كان ترك عندي عبد مثلا، وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته ويبطل الرهن. إذا لو كان العبد هو الرهن والعبد عندي الآن، ثم قام هذا العبد وقتل شخص، فهذا أولياء الدم يطالبون العبد، يريدون العبد، فيأخذونه ويعني تسدد الجناية من قيمته وينفك الرهن. تقول طيب إيش ذنبه؟ ما ذنبي أنا الآن؟ ها؟ ذنبك أمر الله، يعني لو إنك أخذت العبد ما جنى على أحد ومات، فهمت علي؟ يعني كتلف الرهن يصير. طيب تفضل. فإن فداه فهو رهن بحاله. أيوه، لو أن السيد قال لا تأخذ العبد، أنا سأدفع الدية ودفعها، يبقى العبد رهن كما هو. تفضل. وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع. فلم يوفه الراهن، ما دفع الدين، بيع. من هو الذي يباع؟ الراهن. لاحظوا، بيع مش أملكه، لا أملكه، وإنما يباع. بيع ووفي الحق من ثمنه وباقيه للراهن، يعني لو كانت قيمة الراهن سددت الدين تمام خلاص لا لي ولا علي، لو زادت على قيمة الدين الزائد له، ولو نقصت عن قيمة الدين فلي أن أطالب بما نقص. لكن الشيء اللي مهم أن تعرفوه، قال بيع المصنف أجمل، قال بيع، كيف يباع ومن الذي يبيع؟ افهموها هكذا وسجلوها إذا أحببتم. إذا كان الراهن أذن للمرتهن أن يبيع فأبيع أنا اللي أبيع، وإذا كان ما أذن لي لكن أذن لطرف ثالث يسمى العدل، يقولوا له عدل، يعني شخص عادل هو المسؤول، وإن أذن للعدل خلاص هو العدل اللي يبيع، وإن لم يأذن لأحد فينا فالحاكم اللي يبيع، القاضي هو الذي يبيع. تفضل. وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع فأبى الراهن أن يسلمه وأبى الضمين أن يضمن. لا، مو وأبى، أو أبى أو، نعم، لأنها صورتان الآن، شرط الرهن أو الضمين في البيع، فالراهن أبى أن يسلم أو أن الضمين أبى أن يضمن، فماذا يفعل البائع؟ تفضل. خير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين. إذن يخير بين الفسخ هذا الأول أو الثاني، إقامته أو إقامته بلا رهن، يعني يرضى بالحال، يرضى بالوضع. طيب كم بقي يا شيخ؟ طيب نكمل هذا، عندنا ستة أسطر نقرأها. طيب ها؟ نعم. فين المؤذن؟ المؤذن ما جاء يا شيخ. أقرأ يعني لو تأخرنا دقيقة في مشكلة. أكمل يا شيخ أقرأ. قال رحمه الله: باب الصلح. ما هو الصلح؟ الصلح عقد يتوصل به إلى قطع النزاع بين طرفين أو أطراف. الصلح قطع النزاع. الصلح يا مشايخ المقصود هنا الصلح على الأموال، وإلا الصلح ممكن يدخل في الزوجية والصلح في غيرها. الصلح نوعان، الصلح في الأموال نوعان، إما صلح إقرار أو صلح إنكار. ما معنى صلح إقرار؟ صلح إقرار أني آتي وأطالب فلان وأقول يا فلان أنا أستحق عندك كذا، فيقر يقول نعم صحيح، لكن ما أستطيع، خلينا نتصالح أعطيك شيء ثاني بداله، ما عندي المبلغ الذي تريد لكن أعطيك السيارة بدلها. فهمت صلح الإقرار؟ طيب، أو يقول شيء ثاني. في صلح الإقرار لها صورتان، الإقرار صورتان. صورة أن يقول لي ما عندي المبلغ الذي تريد لكن عندي نصف المبلغ وسامحني في الباقي، هذا يصح لا على أنه صلح لكن يصح على أنه إبراء. طيب، والصورة الثانية أن يقول ما عندي لكن أعطيك هذه السيارة بدل الدين الذي تطالبني به، فهذا صلح. صلح يعني ترى الصلح حكمه حكم البيع، حكمه حكم البيع، معناه سأخذ السيارة كأني اشتريت السيارة بالدين اللي عندك. فهمت علي؟ ولذلك لا يصح صلح في حالة أني أقول لك أعطيني المبلغ تقول ما عندي سأعطيك نصفه، ما ينفع، لأنه كأني أقول لك إيش، سأشتري بالمبلغ اللي أريد اللي عندك 100,000 ريال سأشتري بها 50,000 ريال، ما يجوز هذا. إذا الإبراء نعم، أما صلح لا. أما إذا كان سيعطيني بدل الجنس جنس ثاني فهذا يصح. اقرأ. قال: ومن أسقط بعض دينه، هذا ألف، أو وهب غريمه بعض العين التي في يده. نعم، جاز. طيب، بس يجوز إيش؟ إبراء مش صلح. قال: ما لم يجعل وفاء وفاء الباقي شرطا في الهبة. واحد، ما يجوز يعني إذا جعله بشرط. أو يمنعه حقه إلا بذلك، يقول ما أعطيك 50,000 إلا إذا أسقطت 50,000 الثانية. أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي، أو يقول له لا، 100,000 ريال هذه اللي تستاهلها بعد سنة تستحقها، سأعطيك الآن 50 وتسامحني في الباب. طيب أكمل يا شيخ. ويجوز اقتضاء الذهب من الورق. عن الورق، عن مش من. أيوه، والورق عن الذهب كذا عندك؟ نعم كلها من. عن، أكمل. إذا أخذها بسعر يومها وتقابضا في المجلس. فهمت المسألة؟ أنا أطالبك بذهب، تقول لي ما أقدر أعطيك فضة، ممكن تعطيني فضة بسعر اليوم، كأنه اليوم أنا بدلت الذهب بالفضة. ثم انتقل إلى صلح الإنكار، باقي 3 أسطر ننتهي. صلح الإنكار إني أقول لك أنا أريد منك كذا، تقول لا أنا ما أتذكر، هذا الإنكار. ثم نتصالح. طيب إذا كنت أنا ما أتذكر، إذا كانت تقول أنا ما أتذكر، ليش تصالح؟ بعض الناس يصالح قطع للخصومة، ما يريد المشاكل. اقرأ الآن هذه 3 الأسطر. ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز. أيوه، يقول أنا ما أعرف لكن أنت تقول أني أنا أخذت منك مبلغ سأعطيك حاجة بدالها وخلاص، تفضل. وإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل، إذا كان يعلم أنه كذاب. أيوه. ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلحا عليه جاز. شوفوا، نعم، للحاجة، اكتبوا عندها الحاجة. إيش هي الأخيرة هذه؟ الأخيرة اثنان بينهم معاملة، فهم الآن نسيا كم، يعني أنا متذكر أني أطالبك بشيء لكن ناسي كم الذي أطالبك به، ممكن هذا ولا لا؟ أنا ناسي وإنت ناسي، ثم نصطلح فنتفق نقول خلاص أعطيني كذا بدل، نتسامح في المسألة كلها. فهمتوا علي؟ يجوز هذا للحاجة، ما احنا متذكرين كم تريد مني ما أدري. طب انت تتذكر؟ لا انا ولا انت تتذكر، بس اذكر انه لك شيء عندي. طيب ايش رايك، خلاص تعطيني السياره بدل اللي بيننا وننهي الموضوع، يجوز ذلك، هذا صلح للحاجة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.